أعجبني تصرفك بالأمس يا رات، عندما كنت مطيعا وهادئا مع القط الصغير التائه. نحن جميعا ضعفاء أمام القدرة الإلهية. ندعو الله أن يرحمنا، فكيف لا نرحم الضعيف منا؟ انظر، ها هو طاغية آخر يستبد بقرونه ويستعلي بقوته. ابتعد أيها الظالم. ماذا بك؟ فهمت، تريد أن تعرف ماذا حدث للحاكم الظالم أبرهة الحبشي. أراد أن يصرف الناس عن الكعبة المشرفة، فبنى معبدا كبيرا في اليمن لم يدخله أحد إلا عابر سبيل، ظنه بيتا للخلاء فقضى حاجته فيه. وثار أبرهة وكون جيشا كبيرا لهدم الكعبة، وكان في مقدمة الجيش صاحبنا الفيل الطيب. شيء عجيب، لماذا يضاعفون لنا كمية الطعام؟ هذا يحدث دائما قبل التدريب. أي تدريب؟ لا تشغل بالك، إنها أشياء تافهة. يطلبون منا أن نسير بسرعة ونحطم ما يصادفنا من خيام. لست مطمئنا لما يحدث. يجب أن تطيع الأوامر. أم أنك نسيت الجوع الذي عانيت منه؟ لا تذكريني، لقد كنت أجوع وأنا في الغابة، لكني كنت حرا. انتهت أيام الغابة الجميلة. لم ينتهي شيء، سأعود إلى غابتي يوما ما عندما أعرف الطريق إليها. الطريق طويل إلى مكة يا سيدي، وقد تقابلنا عدة قبائل تزود عن كعبتهم. لا تهمني قبائل العرب، المهم أن نحطم الكعبة تحطيما كاملا. إذا ربطنا الكعبة بسلاسل حديدية وجعلنا الأفيال تجرها أمام الناس وهي محطمة، أليس هذا كافيا لكسر أنوفهم؟ فكرة جيدة، دربوا الفيلة على ذلك. هذا هو مكان التدريب، كل ما عليك أن تحطم ما يقابلك وأنت تسير. هيا بنا إذن. أوقف الفيل الكبير، فلم يصل أبرهة بعد. انتظر، سنؤدي التدريب أمام قائدهم. ولماذا أيقظوني وأخرجوني من بيتي ما دام قائدهم لم يصل بعد؟ ارفع خرطومك واثني قدمك مثلي. لماذا أكرر هذه الحركة البلهاء؟ لماذا؟ لتحصل على طعام العشاء. حسناً، سأفعل. فليبدأ التدريب. فليبدأ التدريب. يعجبني أداء هذا الفيل الكبير، إنه يزيح الخيام كأنها أغصان شجرة جافة. الآن تدريب السلاسل. لقد بنيت يا سيدي مكعبا من الحجر أضخم حجما من الكعبة، فإذا نجحت الأفيال في تحطيمه كان من السهل عليهم تحطيم الكعبة. أريد أن أشاهد هذا. هيا هيا تحرك. لماذا لا يتحرك؟ اضربوه بالسياط. لا أحد يضربني بالسياط، هذا كثير، سوف أريكم الآن. رائع، هذا أعظم مما تخيلت. أنت شجاع وقوي. وأنت قصير ونحيف. لقد عينت هذا الفيل قائدا لمجموعته، وقائدا لطليعة الجيش. لا أتصور ما يحدث، إنني أدوس على أناس داخل هذه الخيام. لم يكن التدريب هكذا. مهيب، دعنا نؤدي دورنا ونأكل. وما ذنب الأطفال والنساء والشيوخ المحتمين بخيامهم؟ افعل مثلي، أغمض عينيك هكذا وأنت تهاجم. كانت المعركة مع ذي نفر أسهل مما نتوقع. أتوقع يا مولاي أن نجد مقاومة أكبر مع فرسان نفيل بن حبيب. أريد أن أخذه هو الآخر أسيراً مع صديقه ذي نفر. ها هي خيام العرب تبدو في الأفق. مري الأفيال بالهجوم. انظري، قبيلة أكبر مما سبق، عشرات الخيام المليئة بالأطفال والشيوخ والعجائز. تذكر يا مهيب، تذكر، أغمض عينيك ونفذ الأوامر. لقد أسروا نفيل بن حبيب أيضاً. إنهم يدمرون كل شيء في طريقهم، ولكننا سندافع عن أرضنا وعن الكعبة حتى الموت. نسأل سيد مكة عبد المطلب بن مناف الهاشمي. قال لهم سيد مكة، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبرهة قد جاءنا بجيش لا طاقة لنا به، والحكمة تقتضي أن نحقن دماء العرب ونوقذ أرواح الأبرياء. ولكن يا سيد قريش، ألا يعد هذا ضعفا منا؟ كيف لا ندافع عن الكعبة؟ قال عبد المطلب، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي به فوالله ما عندنا دفاع عنه. صدقت يا سيدي، هذه عين الحكمة، لنحذر أهلنا ونستعد لإخلاء مكة. ها هي جبال مكة، فليستعد الفيل العظيم لأهم مهامه في المعركة. انظر يا سيدي، إبل وأغنام ترعى وحدها على أطراف مكة. نعم، إنهم هنا يشعرون بالأمن ويتركون إبلهم ترعى وحدها دون حراسة. نحتاج إلى هذه الإبل يا مولاي لعمل وليمة تكفي جنود الجيش. سنذبحها صباح غد احتفالا بتحطيم الكعبة. والآن دع الجنود يرتاحوا، والفيل الكبير اهتم بإطعامه. القائد يشير نحوك. يبدو أنه يأمر لنا بالعشاء. لا أريد أن أكل شيئا، سأذهب لأنام. أبي، أبي، أبي، إنه أنا، ألا تعرفني؟ ابتعد عني أيها الحيوان الغريب. أنت غاضب مني يا أبي، أليس كذلك؟ لم أستطع أن أقاوم، كان الجوع شديدا ومؤلما. ليتني أموت وأذهب إلى مقبرة الأفيال لأرتاح. إياك أن تفعل، إنه مكان الأفيال الشريفة فقط، أنت لن تصل للغابة أبداً، ستموت خادماً في أرض لا تعرفها. ولكن يا أبي، أبي، أبي، أين أنت يا أبي؟ أبي! مهيب، مهيب، مهيب! ما الذي حدث؟ أفزعتنا جميعاً. لقد رأيت أبي، كان هنا. رأيته؟ كيف؟ كيف وقد مات يا مهيب؟ مات حقا؟ ليتني ذهبت معه أنتظر الموت. هل أنت مريض يا مهيب؟ تحدث في داخلي أشياء لا أفهمها. مولاي أبرهة، عبد المطلب سيد مكة يطلب المقابلة. هل جاء على رأس جيشه؟ لا يا مولاي، لا ليس معه فرسان ولا حتى عبيد يحرسونه. أمر غريب، دعه يدخل في الحال. تفضل يا سيد عبد المطلب، مولاي الملك أبرهة ينتظرك في خيمته. قال سيد مكة عبد المطلب: السلام على الملك أبرهة الحبشي. مرحبا بك، تفضل بالجلوس، ماذا تريد؟ قال عبد المطلب: أريد أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها مني. عندما رأيتك كان يبدو على وجهك الجلال والمهابة، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتحدثني في 200 بعير أخذتها منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. لن يحميه مني. قال عبد المطلب: افعل ما تريد. أعطوه الإبل التي أخذناها بالأمس. انتهت المقابلة يا سيد مكة. سيدي، إنني غير مطمئن. ماذا تقصد؟ عبد المطلب سيد مكة يتحدث بهدوء وثقة، وكأنه يعرف أشياء لا نعرفها. إنه يحاول أن يبدو متماسكا. نحن على أتم الاستعداد يا سيد القائد. فليغمس الجميع منقاره في الجحيم، وليلتقط كل طائر حجرا واحدا من سجيل. معذرة يا سيد القائد، إن حجارة سجيل شديدة التدمير، ربما تحرق المكان بأسره وقد تنهي كوكب الأرض عن آخره. لا تخف أيها الطائر، إن حجارة سجيل مأمورة أن تصيب الكفار وحدهم ولا تؤذي من حولهم من الآمنين. متى يا سيدي سنبدأ الضرب؟ لا أعرف مثلكم، لقد صدرت فقط الأوامر بالتحرك، وعندما يصدر الأمر بالهجوم سأعطيكم الإشارة المتفقة عليها. وفي تلك اللحظة ظهر للفيل ملك كريم، فخاف وارتجف، فطمأنه الملك وأمره أن يظل حبيس الأرض. هيا أيها الفيل تحرك. لماذا لا يتحرك الفيل؟ اضربوه بالسياط لينعض. كلما زادت السياط على ظهري زاد إحساسي بالحرية، كأنني أعود إلى غابتي. اضربوه بالسيوف والرماح، لابد أن ينهض. هذه هي لحظة الاختيار يا أبي التي حدثتني عنها. إنني أختار الشرف. أبي، هل أنت راض عني؟ ما هذه الطيور المخيفة؟ إنه ما قاله عبد المطلب ولم أفهم. للبيت رب يحميه. الفيلة المفزوعة تدوس على الجنود. هيا هيا فلنهرب بسرعة. لا أستطيع أن أنهض، إن السلاسل التي تقيدني تحيط ببيت الله الحرام. أخشى أن أتحرك فأصيب بيت الله بسوء. المهم ألا يهلك بيت الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. لم يعد لجيش أبرهة أثر، صار كعصف مأكول، أي أن الجيش الجبار تحول إلى شيء يشبه الطعام الذي أكلته الدواب وهضمته، ثم أصبح بقايا جففتها الشمس وطارت مع الرياح. بل إن أبرهة نفسه صار يذكر في التاريخ منسوبا إلى الفيل الذي كان يخدمه. صار الفيل علما يشار به إلى أصحابه من الكفار. وعاد أهل مكة إلى ديارهم آمنين، فوجدوا الكعبة كما هي لم تمس، وسموا هذا العام عام الفيل، وفيه ولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.